كتاب تنوير الحوالك للمصنف، فإنه لما فرغ من هذه الخصال قال: وقد نظمتها في أبيات، ثم ذكر هذه الأبيات. اقرأ الأبيات كتبتها نقص شطر في شطر النقص. طيب اقرأ ونكمل السطر عشان الإخوان يقابلون. نعم. قد جاء عن الهادي وهو خير نبي أخبار مسانيد قد رويت بإيصال. أخبار مسانيد الأول مصروف والثاني ممنوع من الصرف. نعم. أخبار مسانيد قد رويت بإيصال في فضل خصال غافرات الذنوب. بدون أن غافرات ذنوب، في ذكر خصال غافرات ذنوب. في فضل خصال غافرات ذنوب ما قدم أو أخر للممات بإفضال. بإفضال. بإفضال. حج وضوء قيام ليلة قدر وأسهر وصم له وقوف عرفة بإقبال. وقوف عرفة إقبال. وقوف عرفة إقبال. وأسهر وصم له وقوف عرفة إقبال. آمين وقاري الحشر ثم من نقى. ثم من قى. من قى داء. ثم من قى داء أعمى. داء في البيت الصدر الثاني. هذا الذي لم نقصه. آمين وقارئ الحشر ثم من قى داء أعمى وشهيد إذا المؤذن قد قال. وشهيد إذا المؤذن قد قال. نعم. سعي لأخ سعي لأخ والضحى وعند لباس. سعي لأخ والضحى وعند لباس حمد ومجيء من إلياء بإهلال. في الجمعة يقرأ قواقل وصفاح مع ذكر صلاة. في الجمعة يقرأ قواقلا وصفاح. قواقلا ممنوع من الصرف لكن صرفت لأجل الوزن. نعم. أحسن الله. في الجمعة يقرأ قواقلا وصفاح مع ذكر صلاة على النبي مع الآل. بتمامها هي مذكورة في كتاب تنوير الحوالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.